منا يا طفل الأقصى أن نرضى مثلك للقمم، علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صممي، علمنا علمنا علمنا. ما أجمل من طفل نادى أرض الإسراء فداها دمي، ما أجمل من طفل نادى أرض الإسراء فداها دمي، يكتب في غزة بإباء درسا في الصبر على الألم، يكتب في غزة بإباء درسا في الصبر على الألم، درسا في الصبر على الألم. علمنا علمنا علمنا. علمنا.